قريبا لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب، لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة واضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطق الصبر، فعلم تعالى ما فيها وثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا، وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الآية وجها آخر، وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. والظاهر أن الآية تعم الأمرين، سكينة في القلوب بأنها باعتبار الاضطراب والقلق، وثانيا باعتبار ما فيها من محبة الله ومحبة رسوله، وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون إليه إلى إنزال السكينة وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها. ثم قال بعد ذلك: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قال: لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور، فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم، وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم، فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندا من جند الله أيد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم.